بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى كتاب باب الوكالة فصل. يقول الشيخ مرعي: والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين، يعني من طرف الموكل والوكيل. هي طبعا بتكون من جهة الموكل إذن، ومن جهة الوكيل بيبذل له نفع، والإذن نفعك لهما إيه؟ جائز. فهي جائزة لكل من الطرفين، لكل من المتعاقدين فسخها، يعني فسخ أي عقد من هذه العقود في أي وقت شاء. فهي عقود غير لازمة، واخد بالك؟ زي واحد مثلا أذن ليك في أكل أن تأكل من طعام، ثم رجع في الإيه؟ في الإذن فلا تأكل. تبطل كلها بموت احدهما وجنونه. طبعا الجنون لازم يكون جنون ايه؟ مطبق. كل هذه العقود تعتمد على الايه؟ الحياة والعقل في جوازها. لما ينتفي العقل او الحياة، واخد بالك، تنتفي ايه؟ صحتها، لان ايه؟ لان ينتفي اهلية التصرف اللي تعتمد ايه؟ عليه. وتبطل ايضا بالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد، يعني ان كانت الوكاله في شيء لا يتصرف في مثله السفيه، واخد بالك، واصاب الوكيل سفه، واخد بالك، فيجي هنا ويعتبر الرشد في هذا الامر، يجي في هذه الحاله تبطل الايه؟ الوكاله. لكن لو كانت في شيء يسير ممكن السفيه يتصرف فيه بدون إذن ولية فلا تبطل الإيه؟ الوكالة. لو كان في طلاق أو رجع لا يشترط لهم الرجع، واخد بالك، أو كانت مثلا في تملك مباح مثلا يسقي له ماء أو يحتطب له، فهذه الأمور لا يشترط لها الإيه؟ الرجد، فلا تبطل بإيه؟ بسفه الوكيل. وتبطل الوكالة بطرق فسق لموكل ووكيل، مثلا يسكر بس اختيارا، مش إيه؟ مش مكره عليه. فلو سكر اختيارا وخد بالك طرأ عليه فسق، سواء الموكل او الوكيل، يجي تبطل الايه؟ الوكاله. بس لكن ايه؟ لما يطرأ الفسق تبطل الوكاله به فيما ينافيه الفسق فقط، يعني في الشيء اللي هو ايه؟ ينافيه الفسق فقط. يجي كانه رشد في هذه الايه؟ في هذه المساله، يجي فيما يحتاج الى عدم الفسق واصابه فسق طرأ عليه فسق، يجي تبطل فيه اللي يحتاج الى الفسق. مثلا زي ايجاب نكاح لازم يشترط فيه الايه؟ العداله، واخد بالك، يجي اصابه فسق، يجي مش عدل، يجي كده ايه؟ تبطل الوكاله في هذا الامر، واخد بالك. زي استيفاء حد لابد من الايه؟ العداله، واخد بالك، او اثبات حد، لان لو اصابه فسق يجي خرج عن اهليه الايه؟ التصرف، فلا يصح ايه؟ توكيله في هذا الامر، فتبطل بطرق فسق عليه في مثل هذه الامور التي تحتاج الى عداله، واخد بالك. لكن مثلا الوكيل في قبول مثلا النكاح، يصح توكيل اللي يطرأ عليه فسق في قبول النكاح لغيره، مش لنفسه، في قبول الايه؟ لغيره، واخد بالك. فيصح التوكيل في هذه الايه؟ الحاله يشترط ليها ايه؟ الاهليه. ممكن امور لا تنافي الفسق، واخد بالك، مثلا احد يقبل النكاح لغيره، هنا ايه؟ لا تبطل الوكاله بطرق فسق على هذا الايه؟ الوكيل في هذه المساله. واضح كده؟ طيب. وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه، يجي تبطل الوكاله ايضا بفلس الموكل فيما حجر عليه فيه، يعني كانت الوكاله في اعيان ماله، كانت الوكاله في عين ايه؟ مالي، وطرأ عليه ايه؟ فلس، واخد بالك، يجي تبطل الايه؟ الوكاله، اصلا انقطع تصرفه فيها. لكن لو كانت الامر ده مش متعلق بعين ماله، لكن كان في ذمته، زي مثلا ممكن في شراء شيء في الذمة او ضمان او اقتراض ونحو ذلك، كل ده متعلق بالذمة، فلا تبطل بالايه؟ بالفلس، لان الفلس ده في الذمة مش في عين الايه؟ المال. وبردته، يبقى تبطل الوكالة ايضا بايه؟ بردة الموكل. ليه؟ لان هو طالما ان هو مرتد يجي يمنع من التصرف في ماله، واخد بالك، يجي خلاص يجي ماله هو يمنع التصرف فيه، جاء ايه الوكالة تبطل ايضا في اذا ارتد الموكل. بالك لا تبطل بردة وكيل الا فيما ينافيها، يجي لازم يكون في ايه في شيء منافي عشان تبطل. وبتدبيره او كتابته قنا وكل في عتقه، يبقى الوكيل وكل شخص واخد لك في عتق عبد عنده وراح هو دبره، يعني قال يعتق عن دبر مني او كتابه واخد لك. يبقى في هذه الحاله ده بيدل على الرجوع عن الوكاله في الايه في العتق واخد لك، رجع عن الوكاله في الايه تاني. يبقى تبطل الايه الوكاله بمثلا سيد واخد بالك وكل شخص في عتق عبد، واخد بالك وكله في عتق عبد، وراح بعد كده ايه بعد ما وكله راح ايه دبر العبد، يعني قال انت تعتق عن دبر ايه عن دبر ايه، هذا فعل منافي للعتق العتقي في الحال. يجي كده ايه لا تبطل، يجي تبطل الايه الوكاله او كتبه، يجي هو اراد ايه ان يشتري العبد نفسه، يجي تبطل الايه الوكاله في عتق بالحال ان هذا الفعل نافي ينافي الايه الوكاله في الحال. واخد بالك الوكاله لا تبطل وكل شخص ان هو يبيع شيء، يبيع مثلا دار، وراح الوكيل الموكل راح سكن الايه الدار دي او باع وبيع فاسد، يجي لا تبطل الايه الوكاله. ليه بقى؟ السكنه لا تختص بالملك، السكنه لا تقدم دي منفعه، لكن هو ممكن يبيعه وسكن فيه واخد بالك، كده لا تبطل الوكاله لو هو سكن فيه بعد ما قال له ايه بيعه. والبيع الفاسد اصلا مش هينتقل به الملك فلا يؤثر، واخد بالك يفسخ الايه العقد فلا تبطل به الايه الوكاله، مش كده؟ هذه الامور لا تبطل الايه الوكاله، لكن تبطل الوكاله بوطئه زوجة وكل في طلاقها. يبقى الموكل وكل شخصا في طلاق زوجته، واخد بالك وكله في طلاق زوجته، وقبل ان يطلقها الوكيل الزوج راح وطأ زوجته، الوطأ دل على رغبته فيها واختياره ان هو ايه يمسكها، يبقى تبطل الايه الوكاله بالطلاق لوطئه. واخد بالك زي ما يكون مثلا طلقها طلاق رجعي ووطئها، يبقى ده تعتبر ايه رجعه لها. واخد بالك يجب الاولى طبعا اذا كان رجع بعد الطلاق يبقى اولى ان هو ايه يستبقيها بعد ان وكل في طلاقها، لان ده النكاح الاول لا يزال حكمه ايه باقي. وبما يدل على الرجوع من احدهما، يبقى تبطل الوكالة ايضا اذا حدث ما يدل من قول او فعل على الرجوع من احدهما، يعني من الموكل والوكيل. واخد بالك زي مثلا ايه الموكل وطأ الايه الزوجة اللي وكل في طلاقها، يبقى تبطل، يبقى هذا الفعل يدل على الرجوع. واخد بالك مثلا الوكيل يقبل الوكالة في عتق عبده من سيده بعد ان كان وكله اخر في شرائه منه، واحد وكل ايه انا وكيل انت وكلتني واخد بالك ان انا اشتري لك هذا العبد من الشخص ده، وراح الشخص اللي انا راح اشتري منه ده وكلني في عتقه، ورحت انا قابلت الوكاله في الايه العتق، جهاز يدل على رفض للوكاله في الايه الشراء، يبقى هذا ايه رجوع في الوكاله من الايه من الوكيل. طيب وتبطل الوكاله باقرار الوكيل على موكله بقبض اي شيء وكل وكيل في قبضه، واخد بالك انا وكلتك تقبض شيء وانا رحت قلت لك خلاص انا قبضت، يبقى انت اللي انا ارسلتك لقبضه انا قبضت، يبقى تبطل الايه الوكاله واخد بالك. او قلت لك خاصم في هذا الامر وانا ايه تنازلت عنه وقلت لك لا خلاص حصل في خصومه او تصالح وكده، يبقى ايه واخد بالك يبقى الوكيل اعترف بذهاب محل الايه الوكاله سواء بالقبض او التنازل او الابراء او واحد زي ما فيش ايه ما فيش وكاله، واضح كده. تبطل الوكالة ايضا بتلف العين الموكل في التصرف فيها، انا وكلتك انك تصرف في هذا الشيء وتلف، يجي ما فيش المحل اللي انت ان انا وكلتك في التصرف فيه تلف، يجي ايه واخد بالك محل الوكالة تلف واخد بالك تبطل. تبطل مثلا واحد شخص وكل آخر في طلاق امرأته أو بيع عبده أو قبض ثمن داره من فلان وراح جاء قامت بينة إن الزوجة طلقت أو العبد عتق أو انتقل الدار عن الموكل يجي في هذه الحالة إيه مفيش محل للإيه للوكالة فتبطل الإيه الوكالة تبطل أيضا الوكالة بإنفاق ما أمر بالشراء به واخد بالك لو تصرف مثلا فيه ولو بخلطة بس الكل لا تتميز يجي إيه أو نوى إن هو يقترضه كل هذه الأمور تبطل بها الإيه الوكالة واخد بالك أو تلفه أو تلف يجي تبطل الإيه الوكالة خلاص يجي كده هيتعذر دفع ما تأداه من الموكل ثمنا واخد بالك من موكلة في شرائه إيه ونحوه فكل هذه الأمور تبطل بها الإيه الوكالة تبطل الوكالة أيضا بتعد لو مثلا أنا دفعت لك ثوب مثلا عشان تبيعه راح لبسه لا تبطل هنا إيه لا تبطل الوكالة دفعت لك ثوب إيه من أجل أن تبيعه أنت لبسته أو رهنته نحو ذلك لكن الثوب عينه إيه باقية إيه مش هتبطل لأن العين إيه باقية واخد بالك أنا الوكالة دي عبارة عن إذن في تصرف مع ائتمان فأنت خنت الأمانة واخد بالك يبقى الإذن مع التصرف يجي لا يزول أحدهما بزوال الإيه الآخر لكن أنت هتضمن التعديك انت لبست رهنت مش عارف حصل فيه نقص كذا هتضمن الايه اللي يترتب على هذا الايه على هذا الامر طيب لا تبطل الوكاله باغماء موكل او وكيل الاغماء ده زي النوم يعني لو واحد نام تثبت عليه ولايه ما تثبتش عليه ولايه ولا حج واخد بالك يجي النوم زي الاغماء واخد بالك يجي لا تبطل الوكاله لو ده اغمى عليه ولا ده اغمى عليه سواء الموكل او الايه الوكيل ولا تبطل ايضا ان الوكيل يعتق او يباع او تهبه لشخص واخد بالك او يكون ابق يعني مثلا انت وكلت عبد راح الايه عتقوه يجي ما بعينه ايه وكيل بعد العتق يجي حر وكيل يجي ده افضل او بقول واحد تاني جه برضه ايه لكن هنا مش هيتصرف الا بعد اذن سيده الايه الجديد واخد بالك او ابقه يجه برضه ايه هو وكيل بعينه او واحد وهب لواحد تاني جه هو بعينه ايه وكيل واخد بالك لجهاز الامور العتق والبيع ان هو يابى يبقى ابق او الهب انه يهبوه لشخص اخر واخد بالك هذه لا تمنع ابتداء الوكاله فلا تمنع الايه الاستدامه لكن بيجي لي سيد جديد يستأذنه قبل الايه التصرف في الوكالة لو ما أذنش ليه جاي يرجع في الوكالة على الموكل لا تبطل الوكالة أيضا بطلاق زوجة وكيله يبقى إيه لا تبطل الوكالة أيضا بطلاق زوجة وكيله يعني واحد وكل زوجته في تصرف ما بعد كده راح طلق هيجي الوكالة بتاعتها تبطل مش هتبطل تستمر يجي زوال النكاح لا يبدأ ابتداء الوكالة فما يقطعش استدامتها لا تبطل الوكالة أيضا بجحود الوكالة يعني جحد الموكل أو جحد الوكيل الوكالة يجي مش هتبطل لأن ده مش هدل عن رفع الإذن إيه هو جحدها طب ما هو يريد أن يبطلها يرفع الإذن لكن مجرد الجحد واخد بالك ده إنكار للإيه إنكار للبداء والأصل إن هو إيه وكل واخد بالك يجي لازم تقوم به إيه بينا واخد بالك مثلا انكاره زوجية امرأة يجا ده طلاق مش طلاق واخد بالك الاصل ان هي زوجته وانكر بعد كده تزوجها ده مش طلاق عايز طلقها يطلقها زي واحد جحد الوكالة طب انت عايز امتنع عنها او ايه ارجع فيها واخد بالك يجا دوت لا تبطل الايه الوكالة بجحد الوكيل او الموكل ايه لها يقول الشيخ مرعي وينعزل الوكيل بموت موكله وبعزله ولو لم يعلم اللي هو الوكيل يعني معرفش موت موكله او عزله واخد بالك الوكالة اصلا لا يفتخر رفعها من احدهم الوكيل او الموكل الى رضا الاخر يجا مش لازم يعلم زي الطلاق يطلق زوجته مش راضي او مش عارف لا تفتقر الى علمه. بعد ما يعزله وهو حتى ما عرفش اللي بيده ويكون ما بيده بعد العزل أمانة لا يضمنه إلا إذا تلف بغير تعد ولا تفريط، واخد بالك؟ لكن اللي يتلف بتصرفه وبتعديه يضمنه، واخد بالك؟ زي أي الإيه؟ زي أي أمانة، واخد بالك؟ زي الوديعة والرهن إذا انتهت أو انفسخت يضمنها إذا تعدى. لا يقبل قول موكل أنه عزل وكيله قبل تصرفه، واخد بالك؟ إلا ببينة. لازم يقول أنا عزلته، الأصل إن الإيه؟ الوكالة دائمة، يقول أنا عزلته، طب هات بينة، واخد بالك؟ لازم يجيب إيه؟ بينة إن هو إيه؟ عزله. زي الشريك ما يقولش أنا قطعت الشركة، لازم يجيب بينة إنك أنت قطعتها، أعطيت المال لشخص يضرب يقول أنا قطعت المضاربة، لازم بينة بالإيه؟ بالعزل، لأن الأصل بقاء الإيه؟ الوكالة والشركة والمضاربة، واخد بالك؟ وذمته طبرة، أنت كده هتخليه يضمن. ذمته تبرأ اللي هو الوكيل والشريك والمضارب، تبرأ من ضمان ما أذن له فيه بعد الوقت اللي ادعى ان هو عزله ايه؟ عزله فيه الا ببينة، الا موضوع الطلب، واخد بالك؟ يبقى يقبل قول الموكل انه عزل وكيله قبل الطلاق بلا بينة. ليه؟ لاستدامة عقد النكاح. يبقى بس هو الايه؟ انا قال له انا طلقت، يقول انا عزلت قبل ما تطلق، مش يقول هات لي بينة، هنا يقبل ايه؟ ويقبل قول موكل في إخراج زكاته أنه أخرج زكاته قبل دفع وكيله زكاته للسعر. أنا وكلتك وأنت أدفع الزكاة للسعر، وبعد كده قبل قلت لك لا ده أنا إيه دفعتها قبل أنت ما تطلعها، يجا يقبل قول أن ده أصلا عبادة وأنا مؤتمن عليها وقول وأنا وجبت عليه في أدائها وفي زمنها أولى، واخد بالك؟ فالزكاة اللي أنا عطتها للساعي اللي هو الوكيل اللي عطاها للساعي وأنا قلت أنا أخرجت مش أخرجها مرتين، في الحالة ديت تأخذ من الإيه؟ تأخذ من الساعي إن بقيت بيده، واخد بالك؟ لكن القبض هنا فاسد، واخد بالك؟ لكن لو الساعة فرقها إجا مش هيضمنها، مش هيرجع إيه؟ مش هيرجع إيه عليه في هذه الحالة. فصل في ضمان الوكيل إذا خالف. طبعا إن باع الوكيل وكل في بيع أو كان مضارب فباع بزائد عن ثمن قدره له رب المال، قال بيع هذه بمئة فباعها مثلا إيه بأزيد من ذلك، هنا يصح البيع. أو لم يقدر له رب المال ثمنا فباع الوكيل أو المضارب بزائد عن ثمن مثل السلعة، يعني هذه السلعة مثلها يباع بكذا فباع بأزيد من ذلك، هنا يصح البيع حتى وإن كان الزائد من غير جنس ما أمر به الوكيل أو المضارب بالبيع، من هو يبيع به يعني. ليه؟ لأنه وقع بالمأذون فيه وزيادة، هذه الزيادة تنفع ولا تضر، اللي يرضى أن يبيع السلعة بمئة لا يكره أن يزاد عليها مثلا ثوب أو نحو ذلك. طيب أيضا هنا تلاحظ أن هذه الحالة فيها فائدة للموكل، خد بالك، أو رب المال في المضاربة في فائدة، لكن تعال نشوف أنه يترتب على البيع والشراء أو المخالفة ضرر. هنا أيضا يصح مع ضمان الوكيل أو المضارب. يبقى يصح البيع أيضا إن باع الوكيل أي شيء مما هو موكل في بيعه، أو حتى المضارب باع شيئا من مال المضاربة ولكنه باعه بأنقص عن مقدار ثمن المثل، هذا إن لم يقدر إيه لهما رب المال ثمنا، يجا ثمن المثل معروفة بكذا هو باعه بأنقص من هذا، هنا يصح البيع. أو باع بأنقص عما قدر له موكله، يبقى إيه بدل هو ما لم يلتزم بثمن المثل لكن إيه الموكل قدر له أن يبيع هذه بكذا فخالف وباع بأنقص عن هذا المقدر، هنا أيضا يصح البيع. أيضا يصح لو اشترى بأزيد من ثمن المثل، يعني إيه اللي لم يقدر له، فهذه ثمن مثل وكذا هو يشتريها بكذا فاشتراها بأزيد، أو اشترى بأكثر مما قدر له رب المال. خد بالك، يجي قدر لي اشتري هذه بكذا فاشتراها بأكثر من إيه مما قدر له رب المال. هنا في هذه الحالات جميعها يصح البيع أو الشراء. ليه؟ لأن من صح بيعه أو شراءه بثمن صح بأنقص منه وأزيد. لكن الضرر اللي لحق برب المال في حالة إن هو باع بأنقص عن ثمن المثل أو بأنقص عما قدر له أو اشترى بأزيد من ثمن المثل أو بأكثر مما قدر له رب المال، هنا يضمن الوكيل والمضارب، يضمن في البيع بأنقص عن مقدر اللي هو قدره له، يضمن كل النقص. قال بيعها بمئة فبيعها بإيه بأقل، يضمن كل النقص عن الإيه عن الثمن المقدر. ويضمن في بيع بأنقص لو رب المال لم يقدر له إيه مبلغ ثمن، فهنرجع لثمن الإيه المثل، فنرى إن باع بأنقص عن ثمن المثل في شيء، واخد بالك، لا يتغابن بمثله عادة، واخد بالك، هنا يضمن، يجي يضمن كل ما لا يتغابن بمثله في العادة عن ثمن المثل. مثلا يعطي له الموكل، يعطي لوكيله ثوبا مثلا ثمن مثله 100 درهم مثلا، هو عايز يبيعه له وما قدرلوش ثمن، فاحنا بنرجع لثمن الايه المثل، فهو باعه ب80، هنا النقص 20%، هنا في هذه الحالة يضمن هذه الايه، لان هذا مما لا يتغابن بمثله عادة، واخد بالك، هو ترك، واخد بالك، لم فرط وترك الاحتياط لرب المال وطلب الحظ له، فيضمن كل الايه العشرين. لكن مثلا باعوا ثمن مثل 100، هو راح باعه ايه ب95 درهم، النقص هنا الخمسة دراهم هذا مما يتغابن الناس بمثله في العادة، فلو باعه بمثل هذا فالتحرز عن مثل هذا يعصر، واخد لك، ولا يضمن، لكن يضمن ما لا يتغابن بمثله عادة. يجي هنا في هذه الحالة يجي هيضمن في البيع بأنقص عن مقدر كل النقص، وعن ثمن المثل كل ما لا يتغابن بمثله في العادة. طيب في الشراء قلنا هيصح، لكن الوكيل أو المضارب في الشراء لو اشترى بأزيد عن مقدر أو بأزيد عن ثمن المثل، في هذه الحالة يضمن كل الزائد عن ثمن المقدر أو عن ثمن الإيه أو عن ثمن المثل، مع صحة الإيه مع صحة البيع في هذه الإيه الحالات. طب لو القن بقى عبد سيده أذن لي في البيع والشراء، فراح باع بأنقص أو أزيد، يعني باع بأنقص أو اشترى بأزيد مما قدر له من ثمن الإيه من ثمن المثل، هنا مش هيضمن ليه؟ لأن ده مال سيده، واخد بالك، كأنه أتلف إيه مال السيد، أتلف بعضه بعضا، يجا إيه ما فيش ضمان، لان هو ده ماله، فما فيش ضمان، مش هيضمن ماله، ما العبد ماله اصلا، هيضمن ويرجعه في ملكه خلاص. لو هو اذن شخص، اذن لصغير ولي مثلا، اذن لصغير في التجاره، فراح عمل نفس الايه الامر، باع بانقص واشترى بازيد لنفسه، ما هو ده ماله، واخد بالك، هل هيضمنه؟ مش هيضمنه، لان هو اصلا هو ايه اتلف مال نفسه، هو اذن اللي بيختبره في اشياء كده، هو في الاختبار، فايه يعفى عنها ومش هينضمنه، واخد بالك ليه؟ لانه كانه اتلف مال ايه نفسه. طيب ان زيد في ثمن سلعه يريد الوكيل او المضارب بيعها على ثمن مثل قبل البيع، قبل ما يبيع، واخد بالك، بدا الناس تزيد في ايه في ثمن السلعة، هل طب هو عارف ان الان هو حدد له ثمن المثل كذا، لكن قبل ما يبتدي يبيعها بدأ الناس ايه سعرها يعلى، سعرها ايه يرتفع، هل يروح يبيعها بثمن المثل ولا ما يبيعهاش؟ ما يبيعهاش طبعا ايه بثمن المثل. يجي لا يجوز لي ان يبيعها بثمن الايه المثل، لان هو طبعا قبل البيع عرف ان سعرها ايه زاد. لكن لو الزياده دي حصلت بعد ان باعها يجي ايه خلاص يجي ايه لا يضمن، يجي هو عليه ان يطلب الاحظ ويحتاط لايه لموكله. يجي في الحاله دي لا يبيعها اذا علم ان سعرها ايه زياده عن ثمن المثل قبل ان يبدا في بيعها. طيب ان زيد على ثمن مثلها بعد ان بيعت بس كان في مده الخيار، او في مثلا كان في خيار الشرط وراح عرف ان ايه ان ثمنها زاد، هل الوكيل يلزمه فسخ البيع؟ لا، هنا هو طالما ان هو ايه التزم ما امر به وباعها بثمن المثل وهي زاد بعد كده، واخد بالك، لا يلزمه فسخ الايه البيع، واخد بالك. من قال لوكيله في بيع نحو ثوب بع هذا بألف نسيئة، واخد بالك، فراح بيعها ايه حالا، يصح ولا لا يصح؟ يصح، واخد بالك. طب هو في ضرر على على الايه الموكل، ليه؟ لان هو الان هيضمن الايه المال، هو لما قال له بيعها ايه نسيئة فمش هيضمن المال، هو اللي هياخذ هو ايه السيد او الموكل هو اللي هياخذ المال، هو لما بحوله ايه اجل يبقى هو اللي ايه اللي هيضمن المال، في ضرر عليه يقف عن هذا الايه ضرر ثمنه وتحمله، يبقى ايه لا يضر هذا الايه الامر، وان هو حفظ الايه الثمن، هو زاده خير، واخد بالك، هو ما نهاش عن البيع الايه عن البيع حال، لكن لو نهاه يبقى ما يضمنش، لو نهاه يبقى في الحاله لا يصح البيع، في هذه الحاله لا ايه لا يصح البيع. طيب إن قال موكل لوكيله في بيع شيء بيعه، واخد بالك، راح باع بعضه بدون بعض كده هيشقص عليه السلعة، لكن بعضه اللي باعه دوت باعه بدون ثمن الكل، بدون ثمن الايه الكل، يبقى لا يصح الايه البيع، لأن هيحصل ضرر للموكل بتبعيد وتشخيص الايه السلع، واخد بالك، وما حدش ياذن في كده، هو بيع هذه السلع دي انت بيعها ايه بيع جمله غير لما تبيعها ايه مباعده، واخد بالك، يبقى هو لا اذن لي لا نطقا ولا عرفا في انه يشخص عليه الايه السلعه، يبقى لا يصح. لكن لو باع بعضه بثمن الكل هنا في ضرر عليه؟ ما في، مش معايا انت؟ لا معاك. لو باع بعضه بعض السلعة باعها بثمن الكل، يعني مثلا الكل دوت مثلا ب 100 درهم، هو راح باع له جزء منه ب 100 درهم وابقى له جزء، يبقى كده في ضرر عليه؟ ما فيش ضرر عليه، واخد بالك؟ يبقى كده ايه؟ كانه مأذون فيه ايه؟ عرفا، واخد بالك؟ لانه لو اللي يرضى بال 100 ثمن للكل يرضى بال 100 ثمن للايه؟ للبعض. لو حسب دي ال 100 وابقى لي زيادة يستفيد منها، تنفع مش هت ايه؟ مش هتضره. طيب هل ليه ان هو يبيع الباقي بمقتضى الاذن الاول، ولا هو خلاص الاذن باع وخلاص؟ لا، هو الاذن الاول لا يزال ايه ساري، لان هو يبيع الباقي بمقتضى الاذن الايه بمقتضى الاذن الايه الاول. طيب لو هو في الحاله الاولى اللي هو باعه باقل من ثمن المثل وشقص عليه السلعه، راح هو تمكن من بيع الباقي واكمل له ثمن الايه المثل في الكل، يبقى صح الايه البيع، لان مفيش ضرر عليه كده، هو الضرر اللي بالتشخيص ده زي ان هو تحمل هذا الامر وباع لي الايه الباقي وحصل لي ثمن الايه المثل من الكل، يجوز. او ممكن يكون اللي وكلوا في بيع عبيدا، العبيد مش هيأثر فيهم الايه واخد بالك التشخيص، واخد بالك، مش هينقص التفريق فيه، واخد بالك، يصح الانتفاء الايه الضرر، واخد بالك، خلاص يجي هو لكن لو نصص لي على عدم جواز بيعه مفردا يجي لا يصح بيعه ايه مفردا، يجي دي ايه دي حاله خاصه. طيب يقول الشيخ مرعي وبعه لزيد فباعه لغيره لم يصح، يعني ان قال وكيل لوكيله بع هذا الشيء لزيد راح باعه لايه؟ لعمرو مثلا. غير زيت خلاص، يبقى لا يصح البيع. سواء قدر ليه ثمن او ما قدرلوش او التزم بثمن المثل، لان هو ليه غرض في تمليكه لزيد بعينه مثلا، واخد بالك؟ لكن لو علم الوكيل ان هو ملوش غرض في كده، واخد بالك؟ او في قرينه ان هو ليس له غرض في زيد وباعه لغيره، يبقى يصح الايه؟ البيع. يقول الشيخ مرعي: ومن امر بدفع شيء الى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن. واحد مثلا وكيل اعطى الموكل ثوب، قال له ادفعه الى مثلا قصار او صباغ، وراح هو دفعه له، التزم ما ايه؟ ما وكل فيه، خد بالك؟ وهو لمعين اعطاه نفس الايه؟ المعين، خد بالك؟ لكن هو نسي وراح ضاع، نسي الايه؟ الثوب ده او نسي الصباغ ده او اي شيء، واخد بالك؟ ضاع، هو لا يضمن. ليه؟ هو ما تعداش وما فرطش، فعل ما ايه؟ ما امر به، صح كده ولا لا؟ هو قال له اديله فلان، راح اعطاه فلان، خلاص هو فعل ما امر ايه به. لكن لو اطلق المالك، يقول الشيخ مرعي: وان اطلق المالك فدفعه الى من لا يعرفه، يبقى في الحاله دي ايه؟ ضامن. أطلق المالك مثلا قال له ادفعه إلى من يقصره أو يسبقه، ما قالوش لمعين مثلا. راح الوكيل دفعه إلى من لا يعرف مثلا إيه عينه، راح أعطاه لواحد كده من وراء ستر مش عارفه، ولا واحد بس يعرف اسمه ولا يعرف دكانه، دفعوا له في غير دكان ولا يعرف اسمه ولا سأل عنه ولا أي شيء، في تقصير ولا مفيش تقصير؟ في تقصير، واخد بالك؟ ضاع يجا يضمنه، ليه؟ لأن هو فرط، غير الحلال. وذلك يقول الشيخ مرعي: والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. الوكيل أمين، الأمين لا يضمن اللي يتلف بإيده إلا إذا إيه؟ فرط. يبقى لا يضمن ما تلف بيده، سواء اللي تلف ده ثمن مثمن أي شيء، إذا كان بلا تفريط، لأن هو ده نائب الإيه؟ المالك في اليد وفي التصرف، يجي الهلاك في يده كالهلاك في يد الايه؟ المالك، واخد بالك؟ طيب، ونحو الوكيل هنا، واخد بالك؟ الوصي سواء كان متبرع او بجرح، فان فرط او تعدى ضمن، واخد بالك؟ اي حد هيضمن بالتفريط وبالايه؟ بالتعدى، لكن بلا تفريط مش هيضمن، لكن هيصدق بيمينه في دعوى التلف وانه لم يفرط. يجي يصدق الوكيل، يحلف باليمين، واخد بالك؟ في التلف، ان انت تدعي ان انا اتلفت وتلف بمفردي انا ما اتلفتش ما فرطتش، واخد بالك؟ تلف العين او غيرها، واخد بالك؟ او الثمن لو كان قبضه، واخد بالك؟ ويصدق، لو اقسم منه انه لم يفرط يجي يصدق في هذه الايه؟ الحاله. هو اصلا امين، مش هنكلفه بينه، لان ده مما يتعذر اقامه الايه؟ البينه عليه. الناس هتمتنع بقى من الايه؟ من اخذ الامانات، واخد بالك؟ وان في حاجه لايه؟ لهذا الامر، فما بيشكوش عليه، في يكفي ان هو ايه؟ يمينه، ويصدق في هذا الامر انه ما فرط، خلاص. كل شيخ مرعي: وانه اذن له في البيع مؤجلا او بغير نقد البلد، وإن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا أو لا أو له، وكان بجعل لم يقبل. طيب، يبقى إيه؟ يعني يصدق، واخد بالك؟ الوكيل أيضا بيمينه في أنه اللي هو الإيه؟ الموكل أذن له في البيع مؤجلا، لأن هو العرف يقتضي أنه يبيعه إيه؟ آجل، هو لما يبيعه عاجل، واخد بالك؟ فلما يبيعه ايه؟ اجل، واخد بالك؟ في هذه الحاله لازم هو الاذن، يقول هو يصدق بيمين ان هو يقسم ان هو ايه؟ ان هو اذن لي، الوكيل اذن لي في ان هو ايه؟ انه يبيع مؤجل، او انه اذن لي انه يبيع بغير نقد البلد. الاصل ان هو يبيع بايه؟ بنقد البلد واكثرها رواجا، واخد بالك؟ انه يطلب الاحظ ايه؟ ويحتاط للموكل، واخد بالك؟ لو انكر الموكل ذلك خلاص، مين هم الوقت ايه؟ اختلفوا، انكر وباعه بغير نقد البلد او باعه اجل، يجي في الحالة ديت هو يقول ايه؟ يحلف ان هو انت اللي اذنت ليه في كذا وكذا، يجي يصدق. طيب ان ادعى الرد، يعني الوكيل الرد في الرد لايه؟ لما هو موكل فيه، رده لورثة الموكل مطلقا، يعني ايه؟ سواء كان بجعل او بغير جعل، سواء كانت الوكالة بجعل او بدون جعل، لكن هو رده للايه؟ للورثة. واخد بالك؟ طب الورثة دول ما كانوش مؤتمنينه، لم يأمنوا اصلا، هو ردهم له، رد لهم، يجي مش يقبل قوله، لازم يجيب بينة بقى في الحالة دي، مش القسم وخلاص. او لو ادعى الوكيل رده الى غير من ائتمنه مطلقا حتى لو باذن الايه؟ الموكل، يجي لابد من اقامة ان الوكيل يقيم بينة تشهد له في دفعه لو انكر الايه؟ الوكيل. واخد بالك؟ طيب لا يقبل ايضا قول ورثة وكيل في دفع لموكل. واخد بالك؟ لان الموكل ما اتمنهمش، الموكل واخد بالك، هم دول الورثة بتاع الوكيل. واخد بالك؟ جاي واحد يدفعنا للموكل، طب هو الموكل ده اتمنهم قبل وكالتهم؟ واخد بالك؟ يبقى في الحالة ديت ايه؟ برضه تجيب بينة ان هم دافعوا للايه؟ للموكل. واخد بالك؟ وكذا لو ادعى وكيل، واخد بالك، ادعى الرد للموكل، الوكيل واخد بالك، ادعى الرد للايه؟ للموكل، وكان الموكل حي بس كانت الوكاله بايه؟ بجعل، يبقى لا يقبل قوله بيمينه، لابد من اقامه ايه؟ بينه. في الحاله دي طالما بجعل يبقى لابد من اقامه ايه؟ بينه. طيب. ابن النجار ليه كلمه يعني بيقول ايه؟ الامناء، كلام ده ابن قدامه وغيره برضه، الامناء على ضربين، احدهما من قبض المال لنفع مالكه بس لا غير، من هو مش هينتفع به، قبضه زي مثلا المودع، واخد بالك، الوكيل المتبرع، هو مش هياخد اجر ولا حاجه، انت شايل عندي امانه ولا انا وكلام، انا ايه عملت لك وكاله، انا بقيت وكيل عنك بلا جعل، واخد بالك، يبقى في هذه الحاله نفع الايه؟ المالك، انا مش هنتفع بها خالص، واخد بالك، يبقى يقبل قوله في الرد. لو كلف البينه يبقى يمتنع الناس من دخولهم في الامانات، واخد بالك، مع الحاجه اليها فيلحق بالناس ايه؟ ضرر، يبقى يقبل قوله بلا بينه، يبقى مجرد الايه؟ اليمين. طيب النوع الثاني اللي ينتفع بقبض الامانه زي الوكيل بجعل، زي المضارب ليه نسبه من الايه؟ المكسب، واخد بالك، زي المرتهن ونحو ذلك، اللي هو ليه نفع، هنا لا يقبل قوله في الرد في الاول، كان في خلاف لكن لا يقبل قوله في الرد في الاصح، واخد بالك، لان في القبض ده فيه نفع ايه؟ لنفسه، لابد ان هو يجيب ايه؟ بينه، زي المستعير يجيب بينه، المستعير ده بيستفيد من الايه؟ العارية، لابد ان ياتي بايه؟ بينه. يقول الشيخ مرعي: ومن عليه حق فادعى انسان انه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه اليه. من عليه حق، دين، عارية، وديعة، اي شيء، واخد بالك، هي تحت يده، انا علي حق ان انا اردها لايه؟ لربها. جالي انسان ادعى ان هو وكيل رب هذا المال في قبضه، قال انا وكيله، واخد بالك، او ان هو وصى لي بايه؟ بقبضه، او ان هو احيل بالدين من ربه عليه، هو صدقه، يعني صدق من عليه الحق هذا المدعي للوكالة او الوصية او الحوالة، ماشي كده، مع التصديق لا يلزمه اللي عليه الحق ان يدفعه الى هذا المدعي، ليه؟ لانه لا يبرأ به، لانه ممكن، واخد بالك، ان رب الحق ينكر، واخد بالك، او في الوصية يكون حي ما ماتش وما وصاش، هو صدق خلاص مش هيدفعه لك، واخد بالك، لازم يجيب لي بينة، واخد بالك. اندفع من عليه الحق للمدعي وراح انكر صاحب الحق، انكر الوكالة او الحوالة، لكن هو دفع حاله، هنا يحلف رب الحق انه لم يوكله ولا احاله واخد بالك؟ هنا يرجع رب الحق على ايه؟ على الدافع لو كان المدفوع دينا، لان هو مش ما برأش بدفعه لغير وكيله، مش كده؟ ولا لربه ولا دفع الرب ولا ايه الوكيل، ده واحد جد دعوه وصدق راح دفع ولقى في الحاله ديت ايه ده كان يحلف ان انا ما موكلتوش ولا وصيت ولا اي شيء، في هذه الحاله واخد بالك هيرجع على الدافع واخد بالك اللي هو اللي عليه الايه الحق. طيب طبعا في مساله الوصيه لو ظهر ان هو حي خلاص يبقى ايه الوصيه باطله، الحي ده الوصيه بعد الايه الموت، ظهر ان هو حي خلاص كده يرجع ايه قام بين على انه لم يوصي. ورجع دافع على مدعي لوكاله او حواله او وصيه بما دفعه مع بقائه. طبعا هو الثاني ده اللي دافع هيرجع على اللي ايه اللي قبض منه بطريقه الاحتيال واخد بالك، اذا كانت الان بقيه يرجع عليه بنفس الايه عين ماله، يرجع ياخده ايه ياخد عين ماله واخد بالك، او يرجع بالبدل لو تلفت واخد بالك، لان هو كده بمنزله الغاصب يجي اللي يرجع عليه بالعين ماله او بالايه بالبدل. يقول الشيخ مرعي وان ادعى موته وانه وارثه لازمه دفعه. يجي ان ادعى شخص موت رب الحق وان انا الوارث بتاعه، هنا يلزم من علي الحق دفعه، يعني دفع الحق لمدعي الايه الارث مع تصديقه مدعي الارث له لاقراره له بالحق واخد بالك. يجي هنا ايه الارث خلاص يدخل. طب ان كذبوا بقى ما صدقوش، صدق يلزم الدفع، لو كذبوا واخد بالك حلف انه يعلم، يقول الشيخ مرعي ان كذبه حلف انه لا يعلم انه وارثه ولم يدفعه. يجي ان كذب يعني كذب من بيده العين المدعي واخد بالك في موت رب الحق او الطالب واخد بالك وارثه واخد بالك حلف انه لا يعلم انه وارثه، واضح كده؟ يحلف ان هو ايه انا ما اعرفش ان هو ان انت الوارث بتاعه، لان من لزمه الدفع مع الاقرار لزمه اليمين مع الانكار واخد بالك، من يلزمه الدفع مع الاقرار واخد بالك لزمه اليمين مع الانكار، فيحلف انه لا يعلم صحه دعواه ونحوه، خلاص يحلف مع الانكار اذا كان هو اقر لزم انه يدفع، يبقى لو انكر يلزم انه ايه يحلف واخد بالك، فيحلف انه لا يعلم صحه دعواه انه ما عرفش ان انت الوارث بتاعه ونحو ذلك، وفي هذه الحاله يلزمه ان يدفع ايه اليك. طيب من قبل قوله في رد كوديع ووكيل ووصي متبرع، احنا هذه الوديع والوكيل والوصي المتبرع دول الحفظ ليهم للامانات لحظ الاخر ملوش حظ فيها، يجي انت بمجرد ما انت بايه بتحلف ما بتجيبش بينه بيقبل قولك في الرد مش كده، وفي الاقباض وفي نحو ذلك. هل واحد من دول اللي هو يقبل منه قوله مع الحلف طلب منه الرد، هل يقول لا انا اخر الرد لحد لما اجيب بينة عشان اثبت بيها حق، ولا احنا ما بنقبلش منك بينة معايا كده؟ ما بنقبلش منه بينة، لا يؤخر الرد ان طلب منه حتى يأتي بايه بمن يشهد له، لان قوله بمفرده ايه يقبل واخد بالك، يبقى مفيش حاجه انك انت تقول اجيب بينه وبتاع، احنا انت بقولك بيقبل واخد بالك. طيب المستعير والمرتهن والوكيل بجعل ومقترض وغاصب ونحوهم، هنا دولة لا يقبل قولهم في الرد لو طلب منه ايضا واخد بالك، يلزمه الدفع وما ياخرش ليشهد. ليه؟ لان هو ممكن يقول ايه واخد بالك هذا لا يستحق علي شيئا ويحلف على كده واخد بالك، فيقبل ايه يقبل قوله. كذلك واما إن كان عليه بينة بذلك، إذا كان هو إحنا مش هنقبل عليه عن إيه عن هذه الحالة، هنقسم قسمين. إذا كنا مش هنقبل عليه بينة وهنقبل قول إن هو إيه إن ده لا يستحق عليه شيئا ومش طالبين منه بينة، لكن لو هو لابد من هو يأتي بإيه ببينة، يبقى في هذه الحالة له أن يؤخر القبض حتى يأتي بإيه بينة تشهد إيه له. وده يعني كان آخر الكلام في هذا الكتاب. كده ينتهي الكتاب ده كامل، كتاب الحج، وإن شاء الله يبقى نبدأ في المرة القادمة في كتاب الشركة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.